يقدر له قدره. غطس بها الواء لا في طبعا لا في طبعا بيبقى فيه شروق وغروب تحت، بس هو الأفق بالنسبة له بيختلف، بس الشمس موجودة وبيشوفها، بس بتبقى تحت شوية فهتبقى احنا قلنا لما يطلع فوق بتبقى متأخرة، دي هتبقى بدري بالنسبة له. الغواصة تحت هيجيلها شروق وغروب بطريقة مبكرة شوية، بس لو هي بقى في أعماق البحر خالص تبقى ظلام تام، يبقى زي القطب الشمالي. القطب الشمالي النهار 6 شهور والليل 6 شهور في الدائرة القطبية بالضبط، فدي يصلون إيه إلى أقرب بلد فيه شروق غروب، وكذا في الصيام. الوجه الثاني يصلي على توقيت مكة، بس الراجح يصلي على أقرب بلد فيه شروق غروب. قولوا قولي هذا، استغفر الله.